فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب أنا قرأته كاملا مرات كثيرة، عدة مرات قرأته كاملا على شيخنا وسيدنا الشيخ محمد عبد الله بن محمد بن آد الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى، القاضي المولود سنة 30 و300 وألف، والمتوفى سنة 24 و400 وألف، عن عمر ناهز 94 من 94 سنة. قرأته عليه كاملا قراءة بحث وتحقيق ومناقشة معه رحمة الله عليه. وكذا هذا الكتاب قرأناه على جملة من المشايخ غير الشيخ محمد عبد الله، منهم الشيخ صبحي البدري السامرائي رحمة الله عليه، قرأناه عليه كاملا. وكذا قرأناه على شيخنا الشيخ عبد الشكور ابن فيض الله ابن فياض ابن هاشم الأركاني المكي في مكة ببيته رحمه الله تعالى. وكذا قرأناه كاملا على شيخنا الشيخ رحمة الله ابن عبد الغني ابن إبراهيم الخليل الأركاني البرماوي ثم المدني رحمة الله عليه. وقرأناه كاملا على شيخنا الشيخ ثناء الله ابن عيسى خان المدني. وقرأناه كاملا على شيخنا الشيخ محمد إسرائيل ابن محمد إبراهيم السلفي الندوي الهندي حفظه الله عز وجل وبارك في عمره. وقرأناه أيضا على شيخنا الشيخ عبد الله بن حمود بن عبد الله التويجري النجدي حفظه الله، وقرأناه على غير هؤلاء. فأقول قرأته كاملا من فاتحته إلى خاتمته على سيد الشيخ العلامة البحر الحبر الفهامة القاضي الفقيه المحدث المعمر الشيخ محمد عبد الله بن محمد بن آد الجكني الشنقيطي المدني رحمه الله في بيته بسفح سلع، يعني جبل سلع في المدينة. عن قال قرأته على شيخنا محمد حبيب الله ابن مايابة الجكني الشنقيطي عن محمد ابن جعفر الكتاني حاو أخبرنا إجازة السيد محمد المنتصر ابن محمد الزمزمي ابن محمد بن جعفر الكتاني عن جده محمد بن جعفر عن أبيه جعفر الكتاني وأبي العباس أحمد كلا كلاهما عن الوليد بن العربي العراقي الحسيني الفاسي عن الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران عن محمد البناني عن أبي الفضل أحمد بن الحاج السلمي المرداسي عن عبد القادر الفاسي عن عمي أبيه عبد الرحمن بن محمد الفاسي عن محمد القصار عن أبي النعيم أو أبي النعيم رضوان بن عبد الله الجنوي عن أبي زيد عبد الرحمن بن علي الشهير بسقين عن محمد بن غازي العثماني المكناسي عن السراج أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم النفزي الحميري عن أبيه أبي القاسم محمد عن أبيه أبي زكريا يحيى بن أحمد بن محمد النفزي الحميري عن أبي عبد الله محمد بن محمد عن أبي الحسن علي القرطبي عن أبي عمر بن حوط الله الأنصاري الأندلسي عن أبي القاسم بن بقي عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي عن أبي عبد الله محمد بن فرج مولى بن الطلاع القرطبي عن أبي الوليد يونس بن مغيث الصفار حاوى بالإسناد السابق إلى محمد بن عثمان بن غازي المكناسي قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن الحسين بن حمامة الأوربي النيجي الشهير بالصغير عن أبي عبد الله السلوي عن أبي شامل الشمني قال أخبرنا به عبد الوهاب الإسكندري بقراءة عليه بها وعبد الله بن أبي بكر بن محمد الدماميني سماعا قال أخبرنا الخطيب أبو الحسين يحيى بن محمد بن الحسين بن عبد السلام التميمي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الحجري قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن مخلد بن بقي وأبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البطروجي وأبو الحسن يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث الصفار حوى قال الشمني وأخبرنا به أيضا الفقيه العدل أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الوهاب ابن يفتح الله القرشي الإسكندري سماعا من لفظه وأبو عبد الله المغوسي بقراءة عليه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن جابر القيسي الوادي آشي الوادي آشي نسبة إلى وادي آش وهي بلدة بالأندلس يعني بإسبانيا الآن وله كتاب يسمى برنامج الوادي آشي جمع فيه أسانيده للكتب التي قرأها على مشايخه حاوى قال الشمني وأخبرنا به عبد الوهاب الإسكندري قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد السلام قال أخبرنا ابن أبي الفضل السلمي قال أخبرنا عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا جدي عبد الرحيم قال أخبرنا أبو علي الغساني وأبو داود سليمان بن نجاح بن أبي القاسم قال أخبرنا أبو عمر بن عبد البر النمري صاحب ماذا؟ صاحب التمهيد وصاحب الاستذكار حاء وقرأته كاملا على شيخنا الشيخ محمد عبد الله بن محمد بن آد الجكني الشنقيطي المالكي قال أخبرنا محمد حبيب الله بن مايابة الجكني الشنقيطي المالكي هذا الإسناد الذي ذكرته لكم مسلسل بالمالكية من شيخنا إلى مالك، كلهم مالكية، وهذا الذي يأتي مثله كذلك، كلهم من شيخنا إلى يحيى بن يحيى كلهم مالكية. حوى قرأته كاملا على شيخنا محمد عبد الله آد الجكني المالكي، قال أخبرنا حبيب الله بن مياب الجكني الشنقيطي المالكي عن محمد عابد بن حسين المكي المالكي مفتي المالكية بمكة، عن والده حسين بن إبراهيم الأزهري ثم المكي، عن عثمان بن حسن الدمياطي المالكي، عن محمد الأمير الكبير المالكي. حوى قال ابن مياب أرويه أيضا عن السيد محمد كامل الهبراوي الحلبي عن إبراهيم السقا. حوى أخبرنا إجازة محمد المنتصر الكتاني المغربي وعبد الغني الدقر ومحمد بن إسماعيل النحلاوي وأحمد نصيب المحاميد الدمشقيون في آخرين، عن محمد بدر الدين الحسن الدمشقي عن إبراهيم السقا، عن الأمير الصغير، عن والده الأمير الكبير المالكي. هذا الإسناد الأخير ليس مالكية إلا الأمير الصغير وأبوه، أما الذي قبله كلهم مالكية إلى الأمير الصغير. قال أرويه سماعا لجميعه عن شيخنا السقاط وهو مالكي، عن شارحه محمد الزرقاني، عن والده عبد الباقي، عن علي الأجهوري، عن محمد بن أحمد الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا وهو شافعي، عن الحافظ بن حجر وهو كذلك، والرملي قبله والأجهوري كلهم شافعية، عن الحافظ بن حجر، عن نجم الدين محمد بن علي بن عقيل البالسي، عن محمد بن علي المكفى، عن محمد بن محمد الدلاصي، عن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن إسماعيل، عن جدي إسماعيل بن طاهر، عن محمد بن الوليد الطرطوشي، عن سليمان بن خلف الباجي، عن يونس بن عبد الله بن مغيث قال أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله قال حدثنا عم أبي أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبي يحيى بن يحيى الليثي المصمودي قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى. حاوى أخبرنا شيخنا الشيخ ثناء الله بن عيسى خان المدني قراءة عليه لجميعه وأنا أسمع، قال أخبرنا الشيخ عبد الله الروبري قال أخبرنا عبد الجبار الغزنوي قال أخبرنا السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي. حاوى أخبرنا قراءة عليه لجميعه وأنا أسمع شيخنا الشيخ محمد إسرائيل بن محمد إبراهيم الندوي السلفي، قال أخبرنا قراءة لأوله وآخره وإجازة لباقيه الشيخ عبد الحكيم بن إله بخش الجيوري عن السيد نذير حسين الدهلوي، قال أخبرنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي. حاوى أخبرنا الشيخ عبد الشكور بن هاشم بن فياض المظاهري والأركاني والمكي قراءة عليه وأنا أسمع مرتين كاملتين بمكة، مرة في مجلس خاص في بيته قرأناه عليه كاملا، والمرة الأخرى أيضا في مكة لكن في مجلس عام. قال أخبرنا الشيخ أسعد الله الرامبوري قال أخبرنا خليل أحمد السهرنفوري صاحب كتاب بذل المجهود في شرح سنن أبي داود عن الشيخ عبد القيوم البدانوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. حوى أخبرنا قراءة عليه لجميعه شيخنا السيد صبحي بن جاسم البدري الحسيني السامرائي البغدادي رحمه الله تعالى، قرأناه عليه حين قدم علينا المدينة زائرا، قال قرأته كاملا عن السيد عبد الكريم الصاعقة الأزجي الحسني قال قرأته على الخامفوري قال أخبرنا السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي. حاوى أخبرنا قراءة عليه لسائره الشيخ عبد الله بن حمود بن عبد الله التويجري عن السيد تقي الدين الهلالي عن عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي عن السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي. حوى الشيخ عبد الله التويجري عن والده الشيخ حمود التويجري عن عبد الله العنقري عن سعد بن حمد بن عتيق وهو شيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم عن السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي. حوى قرأت من أوله إلى آخر باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد من كتاب الحج على شيخنا الشيخ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي رحمه الله، وأجاز لي رواية باقيه لأنه توفي بعد وما أكملت الكتاب عليه لكن أجاز لي باقيه. قال قرأته كاملا على الشيخ عبيد الله بن عبد السلام الرحماني المبارك فوري. حاوى أخبرنا شيخنا الشيخ عبيد الله بن عبد السلام المبارك فوري الرحماني والشيخ عبد الغفار حسن الرحماني والشيخ عبد القيوم البستوي الرحماني والشيخ عبد الرؤوف النيبالي الرحمانيون عن أحمد الله القرشي عن السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي عن والده أحمد بن عبد الرحيم العمري لأنه من ذرية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما المشهور بالشاه ولي الله الدهلوي الهندي. حاوى أخبرنا قراءة عليه لجميعه شيخنا الشيخ المعمر أحمد علي بن محمد يوسف ابن محمد بن يوسف اللاجبوري السورتي نزيل بريطانيا رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ عبد الرحمن بن عناية الله الأمروهي عن محمد قاسم النانوتوي ورشيد أحمد القنقوهي كلاهما عن الشاه عبد العزيز الدهلوي. حاوى الشيخ عبد الرحمن بن عناية الله الأمروهي عن فضل الرحمن الكنج مراد أبادي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده أحمد بن عبد الرحيم العمري المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ وفد الله المالكي المكي قراءة مني عليه من أوله إلى آخره بحق سماعه لجميعه على شيخي الحرم المكي الشيخ حسن العجيمي، حسن بن علي العجيمي، والشيخ عبد الله بن سالم البصري. قال: أخبرنا الشيخ عيسى المغربي سماعا من لفظه في المسجد الحرام بقراءته لجميعه على الشيخ السلطان بن أحمد المزاحي القاهري، بقراءته لجميعه على الشيخ أحمد بن خليل، بقراءته لجميعه على النجم الغيطي، بسماعه لجميعه على الشرف عبد الحق بن محمد السنباطي، بسماعه لجميعه على البدر الحسن بن محمد بن أيوب الحسني النسابة، بسماعه لجميعه على عمه أبي محمد الحسن بن أيوب النسابة، بسماعه على أبي عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي. حاوى بالإسناد السابق إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال: قرأته كاملا عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم التنوخي. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن جابر بن محمد القيسي الوادي آشي. قال الوادي آشي في برنامجه: قرأت أكثره وسمعت باقيه على شيخنا الخطيب قاضي الجماعة أبي العباس أحمد بن الغماز، فكمل لي بينهما. يعني هو قرأ النصف والشيخ يسمع، والشيخ قرأ النصف الآخر والتلميذ يسمع، فكمل لي بينهما، يعني بين القراءة على الشيخ وبين السماع من لفظ الشيخ. قال: وكنت قبل هذه القراءة سمعت عليه أكثره وأجازني باقيه، وذلك عام 90 و600. قال: حدثني به الحافظ أبي، قال: حدثني به عن الحافظ أبي الربيع سليمان بن سالم الكلاعي قراءة على الفقيه أبي عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون بإشبيلية، وإشبيلية هي إحدى مدن الأندلس. وحدثه به عن أبي عبد الله أحمد بن محمد الخولاني إجازة، قال: سمعته على أبي عمرو عثمان بن أحمد بن محمد بن يوسف المعافري، قال: سمعته على أبي عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى عن عم أبيه أبي مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك. ثم قال الوادي آشي: حاوى قرأته أيضا على الشيخ الكاتب أبي محمد عبد الله بن هارون الطائي القرطبي، وحدثني به عن القاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي قراءة لبعضه وسماعا لباقيه في أحواز 120 و600 بقرطبة بغرفة جده بقي بن مخلد. قال: قرأته على أبي عبد الله محمد بن عبد الحق الخزرجي عن أبي عبد الله محمد بن فرد الفقيه مولى بن الطلاء، وبعضهم يبدل الهمزة عينا فيقول ابن الطلاع سماعا. قال: سمعته يقرأ على القاضي يونس بن عبد الله بن مغيث عن أبي عيسى بسنده المذكور. حاوى قال الحافظ بن حجر: قرأته على التنوخي، قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي غالب إجازة، قال: أخبرنا أبو الحسن بن المقير مشافهة عن أبي الفضل بن ناصر عن أبي عبد الله الحميدي عن الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي. قال: حدثنا أبو عثمان السعيد بن نصر بجميع الموطأ قراءة منه علينا من أصل كتابه وأنا أنظر في كتابي. قال: حدثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك. الموطأ وصلنا من طريقين عن يحيى، رواية يحيى بن يحيى وصلنا من طريقين مشهورين، وهما طريق عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى، والرواية الأخرى هي طريق محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى. يعني عبيد الله بن يحيى ومحمد بن وضاح كلاهما يروي عن يحيى بن يحيى، ويحيى ربما لحن في بعض المواطن وأخطأ، سيأتي معنا، وحصل منه وهم في بعض المواطن في الموطأ فأخطأ فيها. ابنه عبيد الله كان يرويه على خطئه ويغضب إن قيل له بأن أباك وهم هنا، ولا يرضى بإصلاح الخطأ، يرويه على ما هو عليه، بخلاف ابن وضاح. محمد بن وضاح كان يصلح هذه الأخطاء القليلة التي وقعت من يحيى بن يحيى. قالوا بأن يحيى كان لحانا، يعني يلحن في اللغة، فربما لحن في بعض المواطن، وابنه مات تلمذ على غيره. ابنه عبيد الله كان عالما جليلا كبيرا، كان قاضي قرطبة، بل كان هو الذي يشير على الأمير بتعيين القضاة، كان هو الذي يشير على أمير الأندلس، يشير عليه بطلابه، كان إذا أراد أمير الأندلس أن يعين قاضيا سأله: من ترى يصلح للقضاء؟ فيقول: عين فلان وفلان وفلان، وكان يسير على نهج أبيه. أما محمد بن وضاح فقد رحل إلى المشرق، إلى المشرق يعني إلى مصر والشام والحجاز والعراق، فطلب العلم على غير يحيى بن يحيى، ولذلك كان واسع الأفق، وكان كثير الرواية وكثير المشيخة، وكان عالما بالعربية، وربما أصلح بعض أخطاء يحيى. وهذا الفرق بين الروايتين، وسيأتي معنا في أثناء قراءتنا بإذن الله عز وجل. ونحن في هذه الأسانيد ذكرنا أسانيدنا إلى الرجلين معا، إلى يحيى، إلى عبيد الله بن يحيى، وإلى محمد بن وضاح الذي ذكرناه الآن. وقال ابن عبد البر: وحدثنا أيضا به أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزار قراءة مني عليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم وهو ابن مسرة قال حدثنا ابن وضاح يعني محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى عن مالك حاوى قال ابن عبد البر وحدثنا به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مني عليه قال حدثنا وهو ابن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يحيى عن مالك حاوى قال ابن عبد البر وحدثني به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد المذكور رحمه الله قال حدثنا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال حدثني أبي يحيى بن يحيى قال حدثني مالك رحمه الله تعالى. نعم اقرأ. بأسانيد متصلة إلى الإمام عبيد الله بن يحيى ومحمد بن وضاح قال أبو بكر الصلاة قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن أبي شهاب أن عمر بن عبد العزيز أقر صلاة يوما فدخل عليه أبو بكر الصديق فأخبره أن المغيرة بن شعبة أقر صلاة يوما وهو بقوة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ عليه ثبت عن عند أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا الغير فقال عمر بن عبد العزيز كان ما تحدث به يا عروة أو أن جبريل هو الذي أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشيرنا بمسعود الأنصاري يحدث عن أبي. نعم هذا كان هذه الحادثة كانت في اليوم الثاني من حادثة المعراج. المعلوم أن عمر بن عبد العزيز ما كان يؤخر الصلاة كان يصليها في وقتها لكنه شغل يوما عن صلاة العصر فأخرها شيئا فدخل عليه عروة بن الزبير وقال لماذا أخرت الصلاة أما علمت أن رسول أن المغيرة بن شعبة يعني لما كان أميرا على العراق أخر الصلاة يوما كذلك فدخل عليه عروة بن مسعود فدخل عليه عروة بن مسعود الثقفي قال فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة يعني أنكر عليه لماذا أخرت الصلاة وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى إلى آخر الحديث فقال عمر بن عبد العزيز وكان وقتها أمير المدينة اعلم ما تحدث به يا عروة يعني تثبت فيما تنقل أنت تنقل عن المغيرة وعن أبي مسعود وأنت لم تلقهما لم تلقى هذا ولا ذاك فكيف عرفت يعني من واسطتك في هذا الخبر فذكر له الواسطة قال كذلك أخبرني بشير بن أبي مسعود إذن الإسناد متصل عندي يقول عروة صحيح أنا لم ألقى أبا مسعود البدري ولم ألقى المغيرة لكني لقيت ابنه هكذا يقول لقيت ابنه يعني بشير بن أبي مسعود قال كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث وذكر الإسناد متصلا وذكر الواسطة بينه وبين أبي مسعود الأنصاري البدري وهذه الحادثة كما قلنا وقعت في اليوم الثاني من المعراج حين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه 50 صلاة ثم خفف الله فكانت 5 صلوات في اليوم الثاني جاءه جبريل في وقت صلاة الظهر فتوضأ له يعني علمه الوضوء كيف علمه؟ توضأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ينظر إلى جبريل صلى الله عليه وسلم ثم أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتم بجبريل لأنه يراه والصحابة يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يرون جبريل فصلى به الظهر في أول الوقت يعني حين زالت الشمس والعصر حين كان ظل كل شيء مثله والمغرب حين وجبت الشمس يعني غاب قرصها والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين طلع الفجر ثم في اليوم الثاني الظهر في آخر وقت الظهر يعني حين صار ظل كل شيء مثله هنا مختصر لا تنظر إلى الرواية أنا أذكر لك تفصيل ما أجمل هنا تفصيل ما أجمل هنا ثم صلى الظهر في آخر الوقت في اليوم الثاني يعني حين صار ظل كل شيء مثله والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه والمغرب في ذات الوقت الأول يعني حين غابت الشمس والعشاء في منتصف الليل والفجر حين أسفر النهار وكادت الشمس تطلع صلى قبل طلوع الشمس ثم علمه قال الصلاة بين هاتين يعني بين هذين الوقتين وهنا في هذا اللفظ قال بهذا أمرت يعني يا محمد أن تأخذ بهذا أمرت أن تأخذ ويروى بهذا أمرت يعني أن أعلمك أمرت أنا من قبل الله أن أعلمك يا محمد بهذا أمرت يعني أن تأخذ أنت بهذه الأوقات يعني الصلوات الخمس هذه أوقاتها نعم اقرأ قال عمر ولقد حدث ابن عائشة زوج النبي صلى الله عليه فقال أي سأل عنه بالصلاة قال هذا يا رسول الله فقال وبين هذه الرفل كما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني يا عم عبد الرحمن بن سعيد عن عبد الله بن رحمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فإن صلى النساء فلا في عنه من وضوئه إنما يعرف. هذا خطأ من الطابع في رواية يحيى متلففات بمروطهن لا متلفعات، نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، نص أن في رواية يحيى متلففات بمروطهن بفاءين متكررة، وفي رواية البخاري عن مالك وفي روايات أخرى عن مالك كرواية أبي مصعب ورواية محمد بن الحسن متلفعات بمروطهن كما هنا. فرواية البخاري عن مالك متلفعات ورواية القعنبي وغيره متلفعات، لكن رواية يحيى متلففات بمروطهن. كذلك في المخطوطات وقفت على بعض النسخ الخطية للموطأ نسخ قديمة وإذا فيها بالفاء المكررة متلففات بمروطهن، ونص على ذلك كما قلنا الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد أن رواية يحيى متلففات بمروطهن، فأشير إلى ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال وحدثني عن مالك بن زيد بن أسلم عن طيب يسأل عن مسلم بن سعيد وعن الأعرج كله من حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك السبت ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال وحدثني عن مالك بن زيد بن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب كتب إلى عمر إن أهم أمركم عند الصلاة إن أهم أمركم قال وحدثني عن مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن أصلي الظهر إذا زغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفا والمغرب إذا غربت الشمس وآخر العشاء على الكلام وصلي صبحا والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. قال وحدثني عن مالك عن الشمس وهو تعالى فيها أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري إلى أبي موسى الأشعري أن أصلي العصر والشمس بيضاء نقية غدرا ويسر وكيف ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أفضت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. قال وحدثني عن مالك بن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع وراه بسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عنه في الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ذلك مثلك والعصر إذا كان ذلك مثلك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصلي الصبح بغبش يعني الغلس بغبش يعني قال وعدتني عن مالي عن إسام بن عبد الله بن أبي فرحة عن عبد سبي مالي أنه قال قلنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. بنو عمرو بن عوف هم سكان قرية قباء، المدينة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مدينة متصلة إنما كانت قرى متبعثرة قرى منفصلة كل حي قرية منفصل عن القرية الأخرى. وقباء من زار المدينة يعرف مسجد قباء، تعرفون مسجد قباء؟ قباء كانت قرية منفصلة عن المدينة وسكان هذه القرية هم بنو عمرو بن عوف فكان الرجل يصلي العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى بني عمرو بن عوف يعني إلى مسجد قباء إلى تلك القرية فيجدهم يصلون العصر، يعني يصل والشمس لا زالت حارة قوية لم تدخلها صفرة يعني لم تبرد. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذنب الى قبيل فاتهم الشمس مرتفعا. قال وحدثني عن مالك قطيعة عن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد انه قال ما ادركت الناس الا وهم يصلون انت ربيع عشي. قال والعشي هو بعد الزوال اذا زالت الشمس مالت عن منتصف السماء كان الوقت وقت العشي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عمي ابي شهاب بن مالك عن ابي انه قال كنت ارى طلق في سفن يعتل بن ابي طالب يوم الجمعه تطلع الى جدار المسجد الغربي فاذا رشت في سفن قل لها بنت الجدار فرجع من الخطاب صلى الجمعه. قال مالك ثم نرجع بعد صلاه الجمعه فنقيل قائله الضحى. نعم لانهم كانوا يقيلون قائله الضحى قبل الصلاه قبل الظهر، القيلوله تكون بعد صلاة الظهر لا قبله، وكان الناس في ذاك الزمان كانوا يعملون في أعمالهم، يعني الصحابة كانوا إما تجار يبيعون ويشترون أو كانوا فلاحين يعملون في الأرض في الزراعة، فكان الرجل يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى أرضه فيفلحها يزرعها ويعمل إلى منتصف النهار، إذا اشتد الحر انتهى عمله فينام، ينام في وقت الضحى يعني الساعة 9 أو 10 صباحا، يعمل من بعد الفجر إلى مثلا إلى الساعة 10 ثم ينام. إلى متى؟ إلى قبيل صلاة الظهر، إلى قبيل صلاة الظهر. فإذا اقترب الظهر توضأ وذهب وصلى الظهر، ثم لا ينامون بعد الظهر إلا في الليل. فوقت القيلولة كثير من الناس يظنها بعد الظهر، القيلولة قبل الظهر، القيلولة قبل الظهر، فكانوا يقيلون في وقت الضحى بعد أن يعمل من بعد صلاة الفجر إلى أن تشتد الحرارة، يشتد حر الشمس، كانوا ينامون. إلا يوم الجمعة لا ينامون في وقت الضحى. لما؟ لأنهم يبكرون إلى الصلاة، يبكرون إلى صلاة الجمعة، فيقضون هذا النوم متى؟ بعد الصلاة. فإذا صلوا الجمعة ناموا قائلة الضحى، يعني القائلة التي ينامونها في وقت الضحى في يوم الجمعة ينامونها بعد وقت الظهر، بعد وقت الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عمر بن عمرو بن يحيى المزني عن ابن أبي سعيد أنه صلى بن عفان صلى الجمعة في المدينة وصلى العصر في بلده. ملل قرية، قرية خارج عن المدينة، تبعد عن المدينة تقريبا 80 كيلو، تقريبا 80 كيلو. نعم اقرأ. قال وليه وذلك لتشجير وصنعة السيد. قال من أدرك ركعة من الصلاة فلا حدث لي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقول من أدرك ركعة فقد أدرك السجدة. قال وحدثني أبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك ركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة من القرآن قراءته ومن فاته قراءة من القرآن فقد فاته خير كثير. قال ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال حدثني أبي عن مالك أنه عن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. قال وحدثني عن مالك عن داود بن حسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء القيم وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قال جابر بن قدي قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كان من وتر أهله وماله. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن يعني كان أصيب بمصيبة كمن أصيب في أهله وماله. لو أن إنسانا عنده مال كثير وعنده زوجات وأولاد، ثم جاءه الخبر أن أزواجك أن زوجاتك وأولادك كلهم ماتوا ومالك كله احترق، كم تكون مصيبته عظيمة. والذي يترك صلاة العصر مصيبته أعظم من ذاك الذي وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله. نعم. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب صلى من صلاة العصر فلجأ رجلا لمشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكره الرجل عذرا فقال عمر طففت. قال يهب على ملك ويقدر كل شيء وفرغت في كل طففت يعني قصرت، طففت يعني قصرت. نعم. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن عمر كان يقول لا المصلي لا يصلي صلاة من فات وقتها ولا من فات من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. أعد إن المصلي لا يصلي صلاة ومن فاته وقتها ولا من فاته من وقتها أعظم أو أفضل. أو قال، قال هذه لابد أن تقدر إذا كانت أو على الشك، إذا كانت لفظة أو أوردها الراوي على الشك فلابد من تقدير قال، فتقول ولما فاته من وقتها أعظم أو قال أفضل من أهله وماله، هذه لابد من تقديرها ولو لم تكتب. نعم. ولما فاته من وقتها أعظم أو قال أفضل من أهله وماله. قال إلا قال ملك من أدرك الوقت وهو في سفر فأقر صلاة سهيا أو نسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال ملك وهذا الأمر هو الذي أدركوا عليه الناس وأهل العلم في بلدنا. وقال ملك الشرط الحمرة الذي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجب صلاة العشاء وقد اشتد وقت المغرب. قال نعم. عن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذهب عمرو فلم يقضي الصلاة. قال ملك وذلك بما لا والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أنفق وهو في الوقت فإنه يصلي. قال نوع عن الصلاة قال حدثني أبي عن مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنفق إلى جحيفة قفل، قفل يعني رجع يعني عاد. نعم. حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال عرس، والتعريس هو النزول في آخر الليل للنوم. أنت إذا كنت تسافر في سيارتك وفي الطريق تعبت في الليل فأخذت جانبا ونزلت لتنام، هذا يسمى تعريس، والتعريس هو النوم، نوم المسافر إذا نزل ينام في الطريق ينام من الليل يسمى تعريسا. والسرى السير في الليل، قال أسرى يعني سار ليلا، انظروا ايش يقول. قال وقال قال حين قفل من خيبر أسرى، يعني مشى ليلا، والله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال حتى إذا كان من آخر الليل عرس، عرس يعني نزل لينام. نعم. وقال لبلال وقال لبلال إن أعلم سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلاء لنا ما قدر له، إكلأ يعني احفظ لنا الفجر، يعني لا تنم، كن مستيقظا حتى يخرج الفجر فتوقظنا لصلاة الفجر، إكلأ لنا الفجر يعني احفظ لنا الفجر. نعم. وكلاء لنا ما قدر له ثم استند إلى رحله وهو مقابل الفجر فغلبت معيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعث رواحلهم فاقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأقام الصلاة وصلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقيم الصلاة لذكري. قال وحدثني عمرو بن زيد بن سمانه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلال أن يقوم بالصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا وادي فيه شيطان فرقدوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وطلب بلال أن يؤدي الصلاة أو يقيم أو نعم ماشي أو قال يقيم. نعم. أو قال يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انطرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قد أرواحنا ومن شاء لردها إلينا لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها فمن فزع إلا يكن يصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأرجعه فلم يزل يهدده كما يهدد الصبي حتى نام، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله، قال ما هي صلاة الهاجرة؟ قال أحد الهاجرة شدة الحر. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شده الحر من فيه جهنم فاذا اشتد الحر فاعتذر عن الصلاه، وقال اشتكى بدار الى ربها فقال يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين فقل يعني نفس في الشفاء ونفس في الصيف. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن يزيد بن الاسود بن سفيان عن سلمه بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فاعتذر عن الصلاه فان شده الحر من فيه جهنم، وذكر ان النار اشتكت إلى ربي فإن لها في كل عام بنفسي نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال وحدثني عن مالك بن أبي زيد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأبعدوا عن الصلاة فإن شد الحر من فيه جهنم. قال النهي عن دخول المسجد بريح الثوب وتغطية الفم. قال حدثني يحيى عن مالك بن شهاب بن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يطوف مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن الجبري أنه كان يرى سليم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطف فهو لأنه يكره أن يصلي الإنسان وقد غطى فمه، ولذلك كان إذا دخل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم المسجد ووجد إنسانا يصلي وقد تلثم يجذب يعني يسحب بقوة اللثام عن فمه، جبذه جبذا شديدا حتى ينزعه عن وجهه. نعم. اقرأ. قال العمرو في الوضوء قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن يحيى المزني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وجدنا عبد بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تري كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل. الوضوء بالفتح هو الماء، والوضوء هو الفعل، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، كالسحور والسحور، السحور هو الطعام والسحور هو فعلك أيها الصائم حين تأكل في وقت السحر. نعم. فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين بالمرفقين ثم مسح رأسه بيديه فقال به مغادرة بدأت من قبل رأسه ثم ذهب بهما إلى غرفة ثم رده حتى رجع إلى مكان الذي كان ثم غسل رجليه. قال وحدثني عن مالك بن زيد عن عمرو بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينذر ومسجد ورأسه يمطر. قال وحدثني عن مالك بن هشام عن أبي إدريس عن قول أن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنفر استجمر فليوتر. قال يا سمعت مالكا يقول في رجل يتمضمض ويستغفر من غرفة واحدة إنه لبس كذلك. قال وحدثني عن مالك أنه له هو أن عبد الرحمن بن أبي بكر وسلم يوم ما جلس عبد بن ابي وقاص قد عن الوضوء فقرته وعن شريعة عبد الرحمن يصبر الوضوء فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأرقام من النار. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أبا حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللغوي والمقصود به الغسل. يقول سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره يعني يستنجي. وضوء المقصود به هنا الاستنجاء. نعم. ذلك لأن مالكا يرى المضمضة والاستنشاق سنة لا يراها واجبا، ولذلك هذا نسي أن يتمضمض ويستنشق حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد الوضوء والصلاة وليتمضمض لوضوئه الذي سيأتي، لكن صلاته التي صلاها صحيحة لأنه يرى مالك رحمه الله أن المضمضة سنة ليست واجبة كالشافعي رحمة الله عليه، وهو قول الحنفية يعني قول الجمهور، لأنهم يقولون الواجب في الوضوء ما ذكره الله في آية الوضوء، ولم يذكر الله عز وجل المضمضة والاستنشاق، فقال الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا فلم يذكر المضمضة والاستنشاق. ومن ذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبة وهو قول أحمد وإسحاق وداود وطائفة، قالوا بأن هذا داخل في قول الله اغسلوا وجوهكم، فالمضمضة والاستنشاق داخل في غسل الوجه. نعم اقرأ. لأن مالك عنده خروج الدم ليس ناقض للوضوء خلافا للجمهور، مالك عنده خروج الدم لا ينقض الوضوء، ولذلك يقول هنا لا يتوضأ من رعاف، والرعاف الدم الذي يخرج من الأنف، الدم الذي يخرج من الأنف، ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث. فمالك يرى أن خروج الدم ليس حدثا خلافا للجمهور، وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى، ولذلك استدل في صحيحه بحديث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم، يعني يجرحون في المعركة في الجهاد والدم يسيل وهم يصلون، فيقول البخاري ولو كان حدثا ما صلى الصحابة في دمائهم، إنما غسلوا الدماء وصلوا، لكن طالما أنهم ما كانوا يغسلون الدماء في جراحاتهم يصلون. واستدل أيضا البخاري بحادثة عمر أن عمر كان يصلي وجرحه يثعب دما حين طعن، لأنه لما طعن بقي حيا 3 أيام فكان يصلي فيها حتى لما أغمي عليه أيقظوه للصلاة، فقالوا له الصلاة يا أمير المؤمنين فما استيقظ، ثم قالوا له الصلاة يا أمير المؤمنين فما استيقظ، ثم قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين ففتح عينيه وقال نعم نعم، يعني أقوم لأصلي، نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هكذا قال عمر، هكذا قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فكان يصلي والدم يسيل من جرحه لأن بطنه كانت قد شقت بضمتها. فالبخاري رحمه الله مذهبه كمذهب مالك في هذه المسألة، يرى أن خروج الدم ليس ناقض للوضوء، خروج الدم من جرح كالرعاف الذي يخرج من أنف أو جرح يصاب به الإنسان هذا لا ينقض الوضوء، إنما يغسله لإزالة الأذى عن نفسه، لكنه لا ينتقض وضوءه. وسيذكر لنا مالك أن سعيد بن المسيب رحمه الله رعف فخرج من الصلاة ولم يتكلم حتى جاء إلى بيت أم سلمة فغسل الدم عن وجهه وعن جسده، ثم بنى على صلاته وما استأنف، ذلك لأنه يرى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء خلافا للجمهور كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة على اختلاف في مقدار الدم بينهم، يرون أن خروج الدم ناقض للوضوء، أما مالك يرى أنه لا ينقض الوضوء. نعم. قال وحدثني عن سماك عن ابن عمر كان ينام جلسا ثم يصلي فلا يتوضا، قال تقوم بالوضوء، قال حدثني ابي عن عمر بن سقر بن سليم عن سعيد بن سلمه من ال بن الازرق عن المغيره بن ابي برده وهو من بني عبد الدار قال اخبره انه سمع ابا هريره يقول جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اين نذهب البحر ونعمل معنا قليلا من الماء فيتوضا في عرشنا افنتوضا من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو يحل ميتته. قال وحدثني عن مالك بن سلمة عبد الله بن طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فرواه أن قالت لها خمسة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فاستقبلت له وضوءا فجاء الجمرة فتشرب منه فأصفى لها الماء حتى شربت. قالت أبشرت فرآني أنظر إليه فقال أتعجب إلي ابنة أخي؟ قال فقلت نعم. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم، لأنها لو حكمنا بنجاستها فشق ذلك على الناس، لأن الهرة تخالط الناس، تكون في البيوت تجدها في كل بيت تقريبا، فلو قلنا أنها وهي تدخل المطبخ وتأكل من طعام الناس وتشرب من شرابهم، ولو حكمنا بنجاسة فمها شق ذلك على الناس، يعني كلما لعقت من لبن من حليب مثلا أرقته لأنه صار نجسا، أو شربت من ماء أرقته، أو أكلت من لحم حكمت بنجاسته، فهذا فيه مشقة عظيمة. ولذلك الإسلام جاء بالتخفيف، فإذا كان ثم مشقة جاء التخفيف. الحمار نجس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لما رآهم يأكلون لحم يطبخون لحم الحمر أمر بإراقتها وقال إنها ركس يعني نجس. طيب الذي يتولد من النجاسة نجس، فإذا كان الحمار نجسا عرقه متولد من لحمه النجس، عرقه الأصل أن يكون نجسا على هذا، لكنه ليس بنجس. لما؟ لأنه إن قلنا بنجاسته لحق الناس في ذلك مشقة عظيمة، لأن الناس يحتاجون إلى الركوب على الحمار في كل مكان، والحمار والحصان والبغل من الحيوانات التي تعرق كثيرا، إذا مشى عرق، فإذا قلنا أن عرقه نجس عرقه يصيب ثوب راكبه، يصيب ثوب راكبه، فلو قلنا بأنه نجس كل من ركب الحمار تنجست ثيابه أو لا، فيكون في ذلك مشقة. ولذلك المشقة تجلب التيسير، فلما كان في الحكم على نجاسته على في الحكم بنجاسة عرقه مشقة على الناس الشرع حكم بطهارته. كذلك الهر، مع أنها تأكل النجاسات، تأكل الفئران، تأكل الحشرات، تأكل، لكن الشرع حكم بطهارة لعابه إلا إذا رؤي للنجاسة أثر على فمها، هكذا سيقول مالك يأتي معنا. يعني إن رأيت فأرة هرة أكلت فأرة وأثار الفأرة في فمها، إذن لعابها الآن نجس، فإن زال شربت ماء أو لعقت فمها حتى زال أثر النجاسة طهر لعابها، طهر لعابها، فإن شربت ماء أو حليبا لبنا أو أكلت من طعام لا ينجس ذلك الطعام. والناس فقراء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حكمنا بنجاسة فمها كلما أكلت من طعام تنجس يشق ذلك على الناس على فقرهم وشدة حاجتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. الطوافون والطوافات هم الخدم الذين يدخلون البيت، خادمك الذي يخدمك أنت لا تتحجر منه ولا تتحرز منه، يدخل عليك وقت ما يشاء لأنه في البيت، كذلك هذه كالخادم تدخل البيت وتخرج ولا تستأذنك ولا تسألك، إذا أخرجتها من الباب عادت من سطح البيت، وإذا أخرجتها من الشباك دخلت من النافذة الأخرى، هكذا فهي معك في البيت في كل وقت. ولذلك جاء الشرع بالتخفيف. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تصلي وقد أهديت لها حيس، تعرفون الحيس؟ الحيس طعام يصنع من تمر وسمن، من تمر وسمن وأقط، يطبخونه على النار، الآن لا يضعون الأقط يضعون المكسرات، يضعون الفستق واللوز، عندنا في السعودية يأتون بالسمن الأصلي يطبخونه ويضعون فيه التمر، التمر الذي أزيل عنه النوى، ويضعون فيه شيء من المكسرات، وهذا يسمى حيسا. فأهدي إلى عائشة رضي الله عنها حيس أمامها وكانت تصلي وجاءت الجارية ووضعت الحيس بين يديها وهي تصلي، ثم جاءت هرة فأكلت من الحيس من هذا التمر والسمن وذهبت، فلما قضت عائشة صلاتها وضعت أصابعها في الموضع الذي أكلت منه الهرة في نفس الموضع، وأخذت وأكلت. فتعجبت الجارية قالت هذا المكان أكلت منه النهر قبل قليل، أما ترينها؟ قالت بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست نجسة، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. فأكلت عائشة رضي الله عنها من مكان أكل الهرة، فهمنا؟ وذلك لكثرة المشقة التي تلحق الناس إذا حكم بنجاسة فم الهرة ونجاسة لعابها، إلا إذا رؤي على فمها نجاسة كما سيأتي معنا. نعم اقرأ. قال قال يحيى قال ما يكون نجاسة إلا أن يروى على فمها نجاسة. قال ما يحدث من مالك بن يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم الحارث بن الطيخ العالم التيمي عن يحيى بن عبد الجد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمرو بن الخطاب خرج في رجل فيه مع عمرو بن العاص حتى ورد حافظا، فقال عمرو بن العاص لصيد الحوض: يا صيد الحوض هل تريد حوضك السباع؟ فقال عمرو بن الخطاب: يا صيد الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عن السباع ما تريد علينا. قال وحدثني عمرو بن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان رجال ونساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. نعم، هذا محمول على أحد أحوال ثلاثة: إن كان الرجال والنساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا، هذا محمول على أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن المقصود أن الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، يعني النساء جميعا والرجال جميعا، يعني الرجال يتوضؤون في مكان الرجال جميعا ليس بينهم نساء، والنساء جميعا ليس بينهم رجال. هذا قول. القول الثاني: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، يعني المحارم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أهله. كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كنت والنبي صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد هو الفرق، حتى يقول لي دعلي، حتى يقول لي دعيلي وأقول له دعلي. فيتوضأ الرجل مع زوجته، أو يتوضأ أهل البيت الواحد، الرجل مع أمه، مع ابنته، مع أخته، والمرأة مع زوجها أو مع ابنها أو مع أبيها أو مع أخيها أو مع عمها أو خالها. فقالوا المقصود هنا المحارم، توضأ الرجال والنساء جميعا يعني المحارم. هذا قولين. القول الثالث وهو أقرب الأقوال أن هذا كان قبل ضرب الحجاب، أن هذا كان قبل ضرب الحجاب، لأن الحجاب إنما ضرب متأخرا حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بزينب. حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهذا كان متأخرا، فقالوا هذا كان قبل ضرب الحجاب، كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا لأنهن ما كنا يحتجبن عن الرجال، فلما نزل الحجاب احتجبت النساء عن الرجال فصرنا لا يتوضأن مع الرجال، والله أعلم. نعم اقرأ. طبعا هنا مسائل فقهية كثيرة تمر لا أستطيع أن أتكلم عنها، يعني الحديث الذي قبله هل ترد حوضك السباع، هذا يدخل في مذهب مالك الذي لا يرى نجاسة الماء إلا بالتغير، لا يفرق بين الماء القليل والكثير بخلاف الجمهور الذين يأخذون بحديث القلتين، لكننا نعرض صفحا عن هذه التفصيلات لضيق الوقت لا نستطيع أن نشرحها، ولذلك أنتم طلبة علم تفهمون هذا. نعم أمشي. عن أم والدي من إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت ما سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة تقتل ذيلي وأمشي في المكان القذر، قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. قال وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يجلس جرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسلم القلس هو دون القيء، القلس ما يخرج من المعدة من طعام أو ماء، أحيانا أنت تجد طعاما أو ماء يصل إلى حلقك ويرجع، هذا القلس. فإن كان مقداره ملء الفم فما فوق كان قيئا، فإن كان دون ذلك لا يسمى قيئا يسمى قلسا، القلس دون القيء وهو دون ملء الفم، فإذا بلغ القلس ملء الفم أو أكثر كان قيئا ولم يكن قلسا. نعم. صلى الله عليكم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس فعمد عليه الوضوء فقال ليس عليه الوضوء وليتنقل من ذلك وليكسر فاه. قال وحدثني عن مالك ما كان، وهذا ايضا فيه تفصيل طويل للفقهاء في هذه المساله، هل القيء والقلس ناقض للوضوء او لا؟ عند مالك لا ينقض الوضوء والجمهور ينقض، وفي ذلك تفصيل طويل ليس هذا محله. نعم. قال قال حدثني عن بني زيد بن اسلم عن طيب بن يسري عن ابي بكر بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. قال وحدثني عن مالك بن أبي سعيد عن بشير بن أسد مولى بن حارثة عن سعيد بن نعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا في الصفدان وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يبلغ بالصليب فأمر به فخرج فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا ثم قضينا المغرب فنفض ومنمنا ثم صلى ولم يتوضأ. مع أنه طعام قد مسه نار، السويق مما يطبخ ومع ذلك أكله، وما كان أول الأمرين الوضوء مما مسك النار، في هذا في أول الإسلام، الذي يأكل طعاما طبخ لا بد أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، وإذا أكل طعاما لا يطبخ كالفاكهة والخضروات التي تؤكل هكذا كالخيار مثلا والجزر لا يتوضأ، لكن إن أكل طعاما طبخ على النار انتقض وضوءه. ثم نسخ ذلك فصار الطعام لا يتوضأ منه مطلقا. واختلف في أكل الإبل، أكل لحم الإبل، فالجمهور على أنه كان ثم نسخ بهذه النصوص، كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار، فقالوا أن أكل الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئتم إن شئتم، يعني ليس بناقض، ومضى معنا أنه أتي بلحم شاة فأكل ولم يتوضأ. قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم. فبعضهم يرى أن هذا الحديث منسوخ بحديث كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار، فيرون أن ذلك مطلق، وهذا الذي عليه الجمهور، وهو قول مالك أبي حنيفة وجمهور الشافعية. القول الثاني أن هذا ليس بمنسوخ بل هو باق، الوضوء من أكل لحم الإبل، لأنه حين قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم، قالوا وهذا خاص من عموم عدم الوضوء مما مسته النار، وهذا قول أحمد رحمة الله عليه وبعض الشافعية كالنووي، فالنووي رحمه الله في المجموع رجح هذا القول، رجح القول بأنه يتوضأ من لحم الإبل وأنه غير منسوخ. نعم، الله أعلم. اقرأ. قال وحدثني عن مالك بن محمد بن مكدر عن سفيان بن سليم أنه ما أخبره عن محمد بن إبراهيم بن حارثة بن ربيعة بن عبد الله بن مدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب. الله يجزاك خير يا أبو عبد الله. نعم. صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك بن ضمرة بن سعيد المزني عن عبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما. جزاك الله خير. وغسل يديه ومسح به وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضأ ثم مس بنا. قال وحدثني عن مالك بن جبل سعيد أنه سأل عن عبد الله بن عبد الله بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصب طعاما قد مسكنا ويتوضأ. قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بن معين وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق قال له ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك أن محمد بن مكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعرف عنه فقول ذيب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك طعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قادم من الأعراب فدخل عليه أبو طلحة وأبو الكعب فطلب له طعاما قد مسك منه فأكل منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبو الكعب ما هذا يا أنس أعيرقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبو الكعب فصليا ولم يتوضأ. نعم، أنس رضي الله عنه خرج من المدينة وسكن البصرة سنين، فجاء يوما من البصرة إلى المدينة زائرا، فجاءه أبو طلحة، وأبو طلحة هو زوج أمه، أبو طلحة هو زوج أم أنس، وأنس هو ربيب أبي طلحة رضي الله عنهما، فجاءه أبو طلحة وجاءه أبي بن كعب يزورانه، فقدم لهما طعاما فيه لحم مطبوخ، أي لحم كان لا ندري هل هو لحم غنم أو بقر أو إبل، فلما أكلوا قام أنس ليتوضأ فأنكرا عليه، يعني يقصد أبا طلحة وأبي، قال ما هذا يا أنس تتوضأ من أكل اللحم؟ عراقية، يعني أتأثرت بأهل العراق وتشددهم؟ الأمر أيسر من هذا يعني. فقال أنس ليتني لم أفعل حين أنكروا عليه، وقام ولم يتوضأ وصلى العصر دون أن يتوضأ، يعني على وضوئهما السابق. نعم. قال جابر الاستطابة الاستجمار، الاستطابة هو الاستجمار. نعم. قال واحد ثاني عن مالك بن عمرو بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره فقال السلام عليكم يا رب المؤمنين وان ان شاء الله بكم احب وددت اني قد رايت اخواننا فقال يا رسول الله الست باخواني؟ قال بل انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعده وانا فوقكم عن الحوض. فقال يا رسول الله كيف تعرف من ياتي بعدك من امتي؟ قال ارايت رجل خير من المحج الجلاح بخير الدم المهمل الا يعلم خيرا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فانهم ياتون يوم القيامه يكون المحجر الى من وضوء انا فرضهم على الحوض فلا يبدلن رجل عن الحوض كما يبدل بعيد قالوا مناديهم الا هلم فيقال انهم قد بدلوا بعدك فاقولوا فسقا. هؤلاء هم الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابه الكرام، قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابه، هؤلاء الذين ارتدوا وماتوا على الردة كمسيلم الكذاب ومن كان معه ومات على الردة، أما من عاد إلى الإسلام فلا، كطليحة رضي الله عنه وعمر بن معدي كريب وغيرهم ممن ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد، هؤلاء الصحابة على الصحيح. وأما هؤلاء الذين يقال للنبي صلى الله عليه وسلم عنهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول سحقا فسحقا فسحقا، هؤلاء الذين ماتوا على الردة كمسيلمة الكذاب قبحه الله ومن كان معه ومن كان على مثل شاكلته ممن ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعادهم إلى الإسلام فعادوا، لكن مات في هذه الحروب جماعات على كفرهم، هؤلاء هم المقصودون هنا، هؤلاء الذين ماتوا على كفرهم حين قاتلهم الصحابة الكرام، هؤلاء الذين ماتوا على كفرهم، هؤلاء الذين إذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فسحقا فسحقا فسحقا. نعم، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم. قال وحدثني عن مالك بن هشام بن عقبة عن أبيه عن قال رأى عمر بن عفان أنا وقد فجلس على المقاعد فجاء المؤذن فأذن بصلاة العصر قد علم أن قد وضأ ثم قال والله لو حدثناكم حديثا لولا أنه في كتابك لما حدثتموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيغسل وضوءه ثم يصلي صلاة إلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يا قال مالك الله يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال وحدثني عن مريم زيد بن اسلم عن طريق يسلم عن عبد الله السنبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المؤمن فقام المرض وخرجت الخطايا من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظهر يديه فاذا مسح راسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من اذنه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظهر رجليه. قال ثم كان مشهور الى المسجد وصلاته نافله له. هذا المقصود به الصغائر دون الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفرها الصلاة والصيام والزكاة، وأما الكبائر لا بد لها من توبة، تكفر أيضا لكن بالتوبة، لا بد أن يتوب صاحبها، فإذا ارتكب الإنسان كبيرة فإنه يجب عليه أن يتوب منها، والصغائر أيضا يجب عليه أن يتوب، لكن هذه العبادات تكفرها بإذن الله عز وجل كالصلاة والصيام ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة تكفر هذه الذنوب والخطايا، أما الكبائر لا بد لها من توبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتنبت الكبائر. نعم. قال وحدثني عن مريم بن زهير بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المسلم للمؤمن او قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل قطيعه قطر من عين الماء او قال مع اخر قطر الماء او قال نحو هذا. نعم. فاذا غسل يديه خرج من يديه كل قطيعه ماء وشك ما يده مع الماء او قال مع اخر قطر الماء حتى يخرج اخيه من الظلم. قال وحدثني عن مالك بن سلم عن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال صلاه العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في الماء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الماء يدا ثم امر الناس يتوضؤون به. قال ثم رايت ما يبوء من تحت اصبعه فتوضا الناس حتى توضؤوا من عند اخرهم. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قالوا كم كان عددهم؟ قالوا كانوا زهاء السبعين أو الثمانين، يقول أنس كانوا في المسجد فلما حانت الصلاة خرج الناس يتوضؤون لبيوتهم وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم زهاء ثمانين شخص وهم في الغالب أهل الصفة، وأهل الصفة فقراء المدينة ليست لهم بيوت ولا مساكن ولا زوجات ولا أولاد، أين يسكنون؟ يسكنون في المسجد النبوي. أرادوا أن يتوضأوا ولا ماء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فوضع يده، وإذا الإناء ضيق بالكاد يستطيع أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه لصغر الإناء، فبمجرد ما وضع يده وإذا الماء بدأ ينبع من بين الأصابع يفور كالنبع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الماء الطيب المبارك، أو قال إلى الماء الطهور المبارك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذ الناس يتوضؤون والماء ينبع من بين أصابعه حتى توضؤوا كلهم، كل 80 توضؤوا من هذا الماء، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن عبد الله المدني المجهري أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا من الصلاة فليوضأ صلاة ما كان يعمل من الصلاة، وإن لم يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى في السيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة القضاء. نعم. قال: وحدثني عن علي بن حبيب سعيد انه سمع سعيد بن سمي يسال عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: وما ذلك وضوء النساء؟ قال: هذا كان في الجاهليه وكان في صدر الاسلام كذلك. كان العرب في جاهليتهم الرجل لا يغسل من البول، انما يستجمر، يعني يمسح بالحجاره كما يفعل بعض الناس الان، يمسح بالمناديل الورق. فكان الرجل يزيل الاذى في البول والغائط بالحجاره، والنساء يغسلن بالماء. قالوا: لأن الرجل إذا بال فإن نجاسته لا تنتشر، إنما تذهب إلى مكان واحد، المخرج واحد، بخلاف المرأة إذا بالت فإن النجاسة تنتشر، ولذلك شرط الاستجمار أن لا تتجاوز النجاسة موضع الخارج، فإن تجاوز النجاسة موضع الخارج وجب غسله. فالرجل في الغالب لا يتجاوز بوله موضع الخارج بخلاف المرأة، ولذلك كانت المرأة تغسل والرجل يستجمر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وذاك، كما في حديث عائشة حين أمرت النساء أن يأمرن أزواجهن أن يستعملوا الماء قالت: فإني أستحيهم، وذكرت أن ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى معنا قبل قليل أن عمر كان يتوضأ لما تحت إزاره، يعني يغسل ذكره وما أصابه بالماء، يعني يستنجي، ولذلك إزالة الخبث أنقاه وأفضله الجمع بينهما، بين الاستجمار والاستنجاء، يليه استعمال الماء وحده، وأدنى هذه المراتب الثلاثة استعمال غير الماء كالمناديل الورق أو الحجارة، ومجزئ وإن كان الماء موجودا، لكن الأولى والأفضل هو استعمال الماء، والجمع بينهما أفضل. نعم. ولذلك هنا قال: إنما ذلك وضوء النساء، الوضوء المقصود به هنا الوضوء اللغوي وهو الغسل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي زيد بن أبي عروبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الذنب في ماء حليب فليغسل 7 مرات. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولا تغسلوا أعمالكم فإن أعمالكم الصلاة، ولا تحفظوا على الوضوء إلا المؤمن. قال: ما جاء في المسجد الرسول بدرين؟ قال: حدثني عن مالك أن في عمل الطيش عمر كان يأخذ الماء بأصبعين بدرين. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله أرسل يسجد عن الناس على المنبر فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. نعم، وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لأحمد، فالجمهور يرون أنه لا يمسح على العمامة إنما يمسح على الرأس، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي خلافا لأحمد رحمه الله تعالى. وأحمد أخذ بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، وعند أحمد الواجب مسح الرأس كله، والجمهور يرون أن تعميم الرأس كله سنة ليس بواجب. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فالباء هنا قالوا تبعيضية، فلما قال الله برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. وأحمد رحمه الله يقول: لا، الباء هنا للمصاحبة لا للتبعيض، ولا بد من مسح الرأس كله. والجمهور استدلوا قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح بعض رأسه، لأنه مسح الناصية في حديث المغيرة وهو في البخاري، مسح الناصية، والناصية مقدمة الرأس، فقالوا مسح ناصيته، فدل على أن مسح بعض الرأس مجزي مع كون الباء تبعيضية. وأحمد يقول لا، هو مسح على ناصيته وأكمل المسح على العمامة فأتم المسح، فعلم أن المسح تعميم الرأس واجب. لكن الجمهور لا يرون المسح على شيء يغطي الرأس، لا بد أن يمسح الرأس، أن يمسح الرأس نفسه. ولذلك هنا مالك ماذا يقول؟ قال سئل أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي سئل عن المسح على العمامة فقال لا، يعني لا يمسح على العمامة حتى يمسح الشعر بالماء. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك بن هشام بن عروة أن أبا حوة بن الزبير كان ينزل حمامة ويمسح رأسه بالماء. قال وحدثني عن مالك بن هشام أن أبا صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها فتمسح على رأسها بالماء ونفع يومئذ صغير. قال وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار فليمسح على رؤوسهما. قال وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جفه وجوده قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. قال ما جاء في المسيح عن الكوفين قال حدثني أي عن مالك عن مشياب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبي المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يقود يديه من كمي جبته يخرج ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ذلك كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الكفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم. قال وحدثني عن مالك أنه عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار أنه أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أبيضها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الكفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سأبك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر من ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لك فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجلك في الكفين وهما طاهرتان فأوسع عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحد من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحد من الغائط. قال وحدثني عن مالك نافع عن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم دعي لجنازه ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. يعني مالك رحمه الله تعالى وكذا الجمهور يرون ان الموالاه سنه، الموالاه يعني المتابعه في اعمال الوضوء، ولا يرون ذلك واجبا. واحمد رحمه الله تعالى يرى ان الموالاه فرض، فلو انقطع التتابع بطل الوضوء ووجب الإعادة. عند أحمد رحمة الله عليه إذا غسلت يديك وغسلت وجهك مثلا وغسلت يدك اليمنى ثم طرأ لك طارئ فانقطع وضوءك وبقيت مثلا 10 دقائق ربع ساعة ثم عدت تريد الوضوء لا تكمل، إنما تبدأ من جديد من جديد، لأن الموالاة عنده يعني المتابعة في الأعمال عنده واجبة. والجمهور يرون أن الموالاة سنة، ولذلك هنا ابن عمر توضأ وضوءا كاملا إلى المسح على الخفين، يعني تمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه ثم خرج إلى السوق، فدعي إلى الصلاة على جنازة فمسح على خفيه ثم تقدم وصلى، يعني بنى على وضوئه الأول. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك بن سعيد بن عبد الرحمن بن بكش انه قال رايت انس بن مالك ان تكون فبلغ وقتي بوضوء فتوضا فغسل وجهه ويديه الى الكفين ومسح براسه ومسح على كفيه ثم جاء المسجد فصلى. قال لي يا رسول الله مالك بن سعيد توضا وضوء الصلاه ثم لبس كفيه ثم بلغ ثم نزعهما ثم ردهما برجليه ان يستانف الوضوء فقال لينزع كفيه ثم ليتوضا وليسر رجليه وانما يمسح على الكفين من ادخل رجليه في الكفين وهما طيره بدون الوضوء فامر ان ادخل رجليه في الكفين وهما غير طيرتين. قال وسئل مالك عن وجه توضا عليه الكفا فسال عن المسح على الكفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على كفيه من يعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء. قال وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس كفيه ثم استنف الوضوء فقال لينزع كفيه ثم يتوضا وليغسل رجليه. يعني الترتيب شرط عند الجمهور وهو قول مالك والشافعي واحمد رحمه الله عليهم، الترتيب لابد والا لا يصح الوضوء. والترتيب المقصود به الترتيب الذي ذكره الله في القرآن، فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو نكس الإنسان الوضوء ما صح الوضوء، وهذا نكس الوضوء مسح على خفيه ثم توضأ، فكان مسح الخفين أول أعمال الوضوء، ولذلك ما صح. والمسح على الخفين إنما يكون آخر أعمال الوضوء، فالترتيب واجب. نعم اقرأ. قال نعمان في المسيح على الخفين قال حدثني عن بن عمر بن هشام بن عمر أنه وآباه يمسح على الخفين قال وكان يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح ظهورهما. قال وهذا الذي عليه الجمهور أن الخفان لا يمسح إلا أعلاهما، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك. ومالك يرى أنه يمسح على الخف من أعلاه ومن أسفله كما سيأتي معنا، وهو قول الزهري. سيذكر مالك أن الزهري كان يرى أنه يمسح كل قدم من الأسفل ومن الأعلى، من الأسفل ومن الأعلى. ومالك يقول هذا أحب ما سمعته إلي في ذلك، يعني هذا الذي يختاره، لكن ليس على وجه الوجوب، إنما هو من باب الاستحسان. فلو مسح على أعلى الخف فقط مالك يرى أن وضوءه صحيح، لكن يرى الأكمل والأفضل أنه يمسح الأعلى والأسفل، أخذا بقول الزهري سيأتي معنا. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسيح على الخفين. ابن شهاب يعني الزهري. نعم. عن المسيح على الخفين كيف هو؟ قد دخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يا قال مالك وقال ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في داري. نعم. ولما جاء ابن عمر قال حدثني عن مالك أنه كان في الله بن عمر وكان إذا رأى من صلى الله عليه وسلم ثم رجع فكلا ولم يتكلم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يركض فيخرج فيرسل الدم ثم يرجع فيبنى على ما قد صلى. فيبني يعني يكمل. نعم. فيبني على ما قد صلى. قال وحدثني عن مالك بن يزيد بن عبد الله بن موسى الليثي أنه رأى سعيدا يسيب رعاه وهو يصلي فأتى حجرة من سلامات النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. قال نعم. يفتره يعني بأصابعه، يفعل هكذا حتى يزيل، يعني يمتلئ من أنفه الدم على يديه، فيفتله بمسح إحدى يديه على الأخرى حتى يزول أثر الدم ولا يتوضأ ويصلي. قلنا هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، أنه يرى خروج الدم ليس ناقضا للوضوء. نعم. قال نعم. يعني ينزف دما. نعم. نعم. وهذا هو، إذا كان الإنسان إذا سجد يرعف لا يتوقف الدم ولا ينقطع فلا يسجد، إنما يومئ برأسه، يصلي ويومئ برأسه. وهكذا الذي يجري في عينه عملية الآن، بعض الناس يزيل عن عينه الماء الأبيض أو الأزرق، فيقول له الطبيب لا تسجد، وإذا سجدت تنفك الخياطة، فهذا لا يسجد ولا ينبغي له أن يؤذي نفسه، إنما يومئ برأسه إيماء، لأن فيه مضر عليه. كذلك الذي يرعف ولا يتوقف الدم، إن سجد نزل الدم ولا يتوقف هذا لا يسجد، يصلي ويومئ برأسه، يومئ برأسه بسجوده إيماء ولا يضع جبهته على الأرض حتى لا ينزل عليه الدم. نعم. قال الوضوء من المريض قال حدثني يا عمر أنا بن عبد المولى عمر بن عبد الله عبيد الله عن شيبان بن يسار. عمر ممنوع من الصرف يا زكريا. عن أبي ناظر مولى عمر. عمر بن عبيد الله عن شيبان بن يسار عن المجدد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل إذا دنا من هذه فخرج منه الذي ماذا عليه؟ قال عليه فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليمضغ فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. الأفصح أن يقال المذي بإسكان الذال، ما يقول المذي بكسر الذال، الأفصح والأصوب أن يقال المذي بإسكان الذال لا بكسرها. والمذي هو الماء الذي يخرج عند استثارة الشهوة، والمياه التي تخرج من الذكر أربعة أنواع، التي تخرج من ذكر الرجل أربعة أنواع ومن الأنثى. الأول البول تعرفونه، والثاني المذي، والثالث الودي، والرابع المني. المني هو الذي يكون منه الولد، وهو الذي ينزل عند استثارة الشهوة، ينزل بشهوة ودفق، هذا المني كلكم يعرفه. وأما الودي فهو ماء غليظ يقرب من المني في شكله، يخرج عند تعسر البول عزكم الله. أحيانا الإنسان إذا عنده تعسر بول أو غائط، إذا بال بعسر يخرج بعد البول، يخرج ماء لزج أبيض قريب الشكل من المني، هذا ليس بمني، هذا يسمى الودي، هذا نجس ويجب منه الوضوء. والثالث المذي، المذي هو ماء رقيق أبيض لا يتحكم الإنسان في نزوله، ينزل دون أن تشعر به، وهذا إنما ينزل عند استثارة الشهوة، وهذا هو المذي، هذا هو المذي، وسببه شدة الشهوة، ولذلك قالوا كل فحل يمذي. فكان علي رضي الله عنه كثير الإمذاء، قال كنت رجلا مذاء، مذاء على وجه فعال، على وزن فعال، يعني كثير الإمذاء. وكان يظن أن حكم المذي كحكم المني، يعني يوجب الغسل، فكان كلما نزل عليه المذي اغتسل، وربما يغتسل في اليوم عدة مرات، فلحقه بذلك مشقة عظيمة حتى تشقق ظهره في شدة البرد. فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل حكمه كحكم المني، يعني يجب فيه الغسل إذا أراد الإنسان أن يصلي وخرج منه المذي، هل يجب عليه الغسل؟ لكنه يستحي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زوج ابنته، لأن عليا زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفعل؟ فأمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال سل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أستطيع أن أسأله لأن ابنته تحتي فأستحي منه. فذهب وسأله فقال، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المذي لا يوجب الغسل، وأن الذي يخرج منه المذي لا يكون جنوبا، إنما يغسل ما أصابه ويتوضأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وما أصابه ويتوضأ، فعلم أن فيه الوضوء وليس فيه الغسل. نعم اقرأ. قال وحدثني عمار بن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب قال إني لم أجد لي حد من يتوضأ إذا وجد ذلك عبد فليغسل ذكره وليتوضأ للصلاة، يعني المديون. حدثني عن مالك بن زيد بن اسلم عن جندب بن مولى عبد الله بن عياش انه قال سالت عن قبيل عمر عن المذي فقال اذا وجدته فاغسل فرجك وتوضا وضوءك للصلاه. قال نقصد في ترك الوضوء من المذي. قال حدثني عن مالك بن ابي سعيد بن سعيد بن زيد انه سمعه رجل يساله فقال اني لا اجد الملل وانا اصلي افانصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فهده من صرف حتى اقضي، يعني هذا إذا كان في الصلاة حتى أقضي صلاتي، أما إذا كان قبل الصلاة الوضوء انتقض يغسله ويتوضأ ويصلي، لكن في الصلاة يأتي الشيطان ويهيئ للإنسان، نزل ما نزل، نزل الإمام يقرأ والمصلي صلاته كلها في التفكير، نزل مني شيء؟ لا ما نزل مني، انتقضت صلاتي؟ لا ما انتقضت، لا تفكر في هذا. ولذلك يقول سعيد بن المسيب لو سال على فخذي من صرفته، في الصلاة لا أنصرف، دخلت إلى الصلاة وأنا في طهارة كاملة حتى ولو شعرت أنه يجري على فخذي ما أنصرف حتى أنتهي من صلاتي. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الريح، لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، يعني حتى يتيقن حدوث الحدث. وأما قبل ذلك إن كان هذا شك، وهذا يحصل كثيرا من باب الوسوسة، لا ينصرف الإنسان إنما يبقى في صلاته. نعم. قال وحدثني عن مالك بن الصلت بن زبيد. لا ليس زبيد، زييد، هذا الصلت بن زييد، إذا كان عندك زبيد ضع نقطة بجوارها، سيأتي معنا كثيرا، هو الصلت بن زييد بياءين. نعم كيف عندكم؟ لا زييد، زييد، وسيأتي معنا في أكثر من موضع عن الصلت بن زييد وعن ابنه زييد بن الصلت بن زييد أيضا. نعم اقرأ. قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال تحت ثوبك بالماء والهو. لا ليس ولهو، ولها، ولهو يعني إلعب من اللهو واللعب، ولهو عنه يعني إلعب، وهذا ليس المقصود، ولها عنه يعني اصرف ذهنك عنه لا تفكر فيه، إلها عن كذا، إلها عن كذا يعني لا تفكر فيه، ولهو يعني إلعب، فهو لا يقصد اللعب، يقصد صرف الذهن. يعني إذا كنت تشك نزل ما نزل، تجد بعض الشباب طول الصلاة وهو يمسك في مكان ذكره ينظر نزل أو لا، فحتى تقطع الشك إذا توضأت خذ كفا من ماء وانضح ذاك المكان، فإذا جاءك في الصلاة الشيطان قال نزل منك شيء، قل لا ما نزل، هذا بلل الماء الذي رششته، فتصرف عن نفسك الوسوسة. فهمت؟ كلما قال لك الشيطان نزل منك شيء أنت بيقول لو كذبت، هذا البلل من الماء الذي رششته أنا، فينصرف عنك. قال انضح تحت إزارك بالماء ولها عنه، يعني اصرف ذهنك عنه ولا تفكر فيه. نعم، أصلحوا، احذفوا الضمة وضعوا فتحة، ولها ضع فتحة على الهاء. قال موضوع في المسجد فرجب الحدث أن يعمل عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عبد بن حسن أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن حكم فتذكرنا ما يقول من الوضوء، فطلب مروان ومن مس ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما أعرف هذا، فقال مروان بن حكم أخبرتني بصرة بنت صفوان أنه ما سمعت أنه ما سمعت أنها أنها نعم، هذا الذي عليه مالك والشافعي وقول عند أحمد أن الذي يمس ذكره بلا حائل، أما إذا مسه من فوق الثوب باتفاق لا ينتقض الوضوء، باتفاق لا ينتقض الوضوء، لكنه احتك لأنه أدخل يده في الإزار، الإزار تعرفونه هذا الثوب الذي يلفه الإنسان ولم يكن تحته شيء، فأدخل يده داخل الإزار واحتك، رآه أبوه يحتك فسأله قال لعلك مسست ذكرك، لأنه لا يدري، هو أدخل يده وحك لا يدري هل مس أو لا، قال نعم، قال قم فتوضأ. فباتفاق إذا مس ذكره من فوق الثوب يعني بحائل لا ينتقض الوضوء، لكن إن كان بلا حائل اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب مالك والشافعي وقول عند أحمد أن الوضوء ينتقض، وأخذوا ذلك من حديث بشرة رضي الله عنها، بشرة بنت صفوان قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقول عند أحمد أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر أفيه الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك، يعني هل هو إلا قطعة منك، يعني ذكرك قطعة منك. وسئل عبد الله بن عباس عن الوضوء من مس الذكر قال والله لا أبالي أمسست ذكري أو مسست أنفي، يعني كما أن أنفي قطعة مني هو أيضا قطعة مني، لا فرق لا فرق. فذهب كما قلنا أبو حنيفة وقول عند أحمد أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأخذوا بحديثه هل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك. وأما مالك رحمه الله تعالى والشافعي ورواية عن أحمد أن مس الذكر بلا حائل ينقض الوضوء، أخذ من حديث بسرة رضي الله عنها، بسرة بنت صفوان. نعم، اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في السفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال فقلت له إن هذه لصلاة كنت تصليها، قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسكت فرجي ثم نسيت أنا توضأ فتوضأت وأقمت لصلاتي، قال الوضوء من مدنة الرجل امرأته، قال حدثني لي عن مالك عن هشام عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة رجل امرأته وجسوها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء. هذا عند الشافعي ومالك أن ملامسة المرأة جسها يعني ملامستها ينقض الوضوء، وكذا تقبيلها. وعند أبي حنيفة لا ينقض شيء من ذلك الوضوء، لا تقبيلها ولا مسها. وعند أحمد التقبيل ينقض الوضوء، والمس إن كان بلا شهوة لا ينقض، وإن كان مسها بشهوة نقض الوضوء. نعم. ما في من الوضوء من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نعم. من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن الشهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال العمل في غسل الجنابة. قال حدثني أبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يمتلئ أصابعه في الماء فيقلل فيها غسل شعره ثم ثم يصب على رأسه ثلاث مرات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. قال وحدثني عن مالك عن هشام عن أم الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنبة. الفرق هو ثلاثة آصع، ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد، والمد هو إناء يملأه الكفان، تملأه الكفان المتوسطتان. المد إناء هو ربع صاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الصاع كم مد؟ أربعة. الصاع أربعة، فيغتسل بأربعة أمداد إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد بالصاع، يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وأما الفرق فهو إناء أكبر يتسع لي ثلاثة آصع، يتسع لي ثلاثة آصع. فكان في بيت عائشة فرق، يعني هذا الإناء. الحمد لله لكم أصواتكم. فكان هذا الفرق، هذا الإناء الذي مقداره ثلاثة آصع يسمى فرقا، كانت تملأه بالماء فيغتسلان معا، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، يعني عائشة، يغتسلان من الجنابة. فهو يغترف ويغتسل وهي تغترف وتغتسل معا في مكان واحد. فإذا قل الماء تقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعلي، يعني الباقي اكتفي ودعلي، وهو يقول لها دعيلي، دعلي دعيلي حتى يغتسل معا. وهذا من الملاطفة بين الزوجين، هذا من الملاطفة بين الزوجين. نعم اقرأ. وهذا لا يشرع، نضح الماء في العينين غير مشروع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان اجتهادا من ابن عمر رضي الله عنهما، اجتهاد منه، ولعله أضره ذلك، ولعله أضره ذلك، ولذلك عمي رضي الله عنه وأرضاه، عمي كان إذا توضأ يأخذ الماء إذا غسل وجهه ويفتح عينه وينضح داخل العين، يغسل داخل العين. لما؟ لأنه يراه من الوجه. الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والعينان من الوجه، فيرى أن العينين إن كانت من الوجه وجب غسلها فيغسل داخل العين، لكن هذا مما يضر العين. ولذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء ويفتح عينه وينضح داخل العين، ما كان يفعله ولا فعله الصحابة، لكن هذا كان اجتهادا من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا من تحريه رضي الله عنه. لكن هذا يضر، كما قال أهل الطب والمعرفة، قالوا كثرة إدخال الماء في العين قد يضرها. ولذلك عمي رضي الله عنه في آخر عمره أصيب بالعمى. إذن هذا ليس بلازم، بل وليس هو بمشروع أصلا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. نعم اقرأ. قال وعدتني عمر يعني ولو لم ينزل، كان في أول الإسلام لا تحصل الجنابة إلا بالإنزال، فلو جامع الرجل امرأته وأولج ذكره في فرجها ثم قام عنها ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، إنما يستنجي ويتوضأ ويصلي، هذا كان في أول الأمر. أما في آخر الأمر بعد ذلك نسخ هذا، فكان إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي هذا الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختانان يعني موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة، وهذا لا يحصل التقاء الختانين إلا بإيلاج رأس الذكر في فرج المرأة، فإذا دخل رأس الذكر في فرج المرأة ثم نزع ولو لم يكمل الجماع فإنه صار جنوبا وهي كذلك، وجب عليهما الغسل، ولا يجوز لهما أن يصليا بالوضوء وحده، لا بد أن يغتسلا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابي نضر مولى عمر بن عبد بيت الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن قال سالت عائشة بن النبي صلى الله عليه وسلم ان يجب الغسل، فقال لا تدري ما مثلك يا ابا سلمة، مثل الفروج يسمع ديكة الديكة. الديكة جمع ديك، تعرفون الديك او ما تعرفون؟ تعرفون الديك الذي يصيح يؤذن؟ جمع الديك ديكة. قالت له: يا أبا سلمة، أتدري ما مثلك؟ مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح معها. يعني الفروج الصغير، الديك الصغير لا يعرف متى يصيح، لكن يرى الديكة الكبار يصيحون فيصيح معها وهو لا يدري لما يصيح، إنما يقلد غيره. تقول له: وأنت يا أبا سلمة مثله. لما؟ لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من التابعين كان شابا صغيرا، شابا صغيرا دون البلوغ وقتها، وكان طالب علم جيد، فيجلس في الحلق ويسمع الكبار يتكلمون في مثل هذه الأمور وهو لا يعرفها، لأنه لا زال صغيرا، ما بلغ ولا تزوج. فهمت؟ فلو تكلمنا أمام زكريا مثلا عن الأمور الزوجية هو لا يحسنها ولا يعرفها، أو لا، لأنه لا زال صغيرا، فإذا كبر تعلم. فأبو سلمة كان صغيرا لا يعني لا يحتاج إلى هذه الأمور، وجاء يسأل عن أمر هو لا يحتاج إليه. دخل على عائشة رضي الله عنها وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، والصحيح أن اسمه كنيته اسمه أبو سلمة. فقال: يا أم المؤمنين، ما يوجب الغسل؟ فكأنها تقول له: ولماذا تسأل عن شيء أنت لا تحتاج إليه؟ يعني ما بلغت تسأل عن الغسل وأنت لازلت صغيرا؟ فقالت له: يا أبا سلمة، أتدري ما مثلك؟ مثلك مثل الفروج يعني الصغير يسمع الديك الكبار تصيح ويصيح معها ولا يدري لما يصيح. ومع ذلك علمته، قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. يعني تتعلم إذا كبرت وتزوجت تطبق إن شاء الله، لكن الآن لا تحتاج إليه. نعم، اقرأ. فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديك تصيح فيصيح معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وحدثني عن مالك بن أبي سعيد عن سعيد بن سعيد عن أبي موسى الأشعري عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم فقال: شفع علي أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لا أظن أن أستقبل في بلدي. فقال: ما هو؟ ما كنا سألنا عنه أمك فسمي عنه. فقال: قد يصيب أنه ما يصير ولا ينزل. فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعد ذلك أبدا. قال: وحدثني عن مالك بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي عن نور وعن مالك بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أنه ما يصير ولا ينزل. فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بكعب سأل يا رسول. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بكعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. يعني رجع عن ذلك القول قبل أن يموت. نعم. قال: وحدثني عن مالك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بقي للأذان حوالي 14 دقيقة، أظنه كافي لوضوئكم، أليس كذلك؟ حتى لا تتزاحموا نتوقف ثم نصلي المغرب ونكمل إن شاء الله إلى العشاء، ثم بعد العشاء نكمل إلى الساعة 9 إن شاء الله بإذن الله عز وجل. اشرب الشاي برد.